بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى تتناول الولاء بين المؤمنين، تلك الرابطة التي جعلها الله عز وجل رابطة ترتبط بها الأمة، عربها وعجمها، أحمرها وأبيضها، لا يكون من رابطة إلا تلك الرابطة التي جعلتهم أمة واحدة، يعبدون إلها واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة. ومن ثم ألف الله عز وجل بين تلك القلوب التي اتحدت وجهتها، والتي اتجهت إلى معبود واحد وتعبدت بشريعة واحدة، فكانت بينهم تلك الرابطة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهم. وكانت أشد ما يكون، كانت هذه الرابطة كأشد ما تكون قوة بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الرابطة عنوانها الحب في الله، فإنه ما لا يوجد مخلوق يستحق أن يحب في الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرف الناس بالله عز وجل، والذي عن طريقه عرف الناس جميعا طريق ربهم، وعن طريقه جاءهم كتاب ربهم، وعن طريقه جاءتهم التشريعات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحمل الجهد والتعب والنصب، حتى أن الوحي كان ينزل عليه بعرق الجبين وبجهد بدني عظيم، ثم يتحمل مسؤولية هذه الكلمة ومسؤولية إبلاغها، ثم يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى كل من عاد الحق حتى بلغ ذلك الحق، وهو مع ذلك رؤوف رحيم بأمته، لهم كالوالد لولده، يعلمهم ما يصلحهم، ما من شيء فيه خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. هو لهم بمنزلة الوالد لولده، يعلمه ويؤدبه، حتى علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراء، حتى أداب قضاء الحاجة، لأنه كالوالد. وقد وردت في هذه الآية في مصحف أبي رضي الله عنه، وكان كثيرا ما يكتب في مصحفه بعض الآيات التي نسخت، لأنه كان يأمن على نفسه من أن تختلط عليه، وربما كتب بعض التفسير على هامش مصحفه، فكثيرا ما تجد في آيات يذكر المفسرون وهي في مصحف أبي كذا وكذا، وهذا محمول على عبارات قد نسخت أو عبارات تفسيرية كتبها بخطه رضي الله عنه، ففي مصحف أبي وهو أب لهم، ففيها إثبات ذلك الذي جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فكانت تلك الرابطة الإيمانية التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين هي في أوج صورها ما تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فمن جهته فلم يوجد من هو أكثر حبا للمؤمنين، ولا من هو أكثر رأفة بهم، ولا من هو أكثر شفقة عليهم، تكاد تذهب نفسه حسرات كلما وجد إعراض المعرضين وصدود الصادين، كان وجهه يتألق كلما رأى طاعة الطائعين، حتى حينما جاءه ذلك الوفد الذين ظهرت عليهم آثار الفاقة، فعرف الحزن والكآبة والغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، تألما لحال هؤلاء الحديث العهد بالإسلام الذين جاءوا لكي يعلنوا إسلامهم، ولكنه قد حزن لما وجد عليهم من الفاقة، ثم وقف في أصحابه يرغبهم في الصدقة، وكان الزمان زمان جهد في المدينة، فلم يستجب في أول الأمر أحد، فعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ذلك الرجل بسرة كبيرة عجزت يداه، كادت يداه أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسابق الناس على الصدقة، فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب. فهذا لأنه كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس شفقة على أمته، إذا وجد منهم قصورا أو تقصيرا أحزنه ذلك، وإذا وجد منهم إسراعا في طاعة الله تبارك وتعالى تهلل وجهه وأشرق وفرح بنعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. فهو أولى الناس بالمؤمنين لكمال شفقته عليهم حبا ورحمة وشفقة وتعليما وتأديبا وتهذيبا. ثم لما نزلت هذه الآية استكمل كل أنواع الولاية، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فهو علي. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الولاية على المؤمنين حتى عمت عنده صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الذي يقضي الدين عن المدينين. وقد كتب الله عز وجل له من المال ما لو اكتنزه لنفسه لكان مباحا طيبا، ولكان به من أغنى أهل الأرض أو أغناهم، عندما فكتب الله عز وجل له الخمس من الغنيمة، فكان يأخذه ثم يرده على الأمة، فلا يكاد يبقي شيئا منه إذا جاءه مال صلى الله عليه وسلم، ما كان يكاد لا يبقي منه شيئا فيفرقه في فقراء أصحابه، بل إذا جاءته هدية أيضا طلب بها بيوت فقراء أصحابه، فربما أهديت له شاة في مرة ففرقها في بيت فلان وفلان، ثم سأل هل بقي منها شيء، قالوا ما بقي منها إلا ذراع، قال بل بقيت كلها إلا الذراع، أي أنه بقيت كلها أجرها كله عند الله إلا هذه الذراع التي سوف تؤكل في الدنيا. وفي مرة أخرى جاءته فأخذ يفرق في بيوت أصحابه، ثم قيل له هل أبقيت لنا منها شيئا، أي أنه قد فرقها كلها، قال لو ذكرتموني لأبقيت، أي أنه صلى الله عليه وسلم انشغل بحال هؤلاء الفقراء من أصحابه، فقال ابعثوا بهذه لفلان وبهذه لفلان حتى ثانيت كلها وذهبت كلها إلى أصحابه وهي باقية عند الله تبارك وتعالى. فلما قالوا هل لأبقيت لنا منها شيئا، قال لو ذكرتموني لفعلت. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في شفقته وحرصه على أمته من جميع الأمور، إلى أن بلغ أن تحمل الدين عن كل مدين. ومنه أخذ العلماء أن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ولاة أمر المسلمين الذين لا يكونون ولاة أمر للمسلمين إلا متى حكموا بشرع الله تبارك وتعالى، فإن أرادوا أن يكونوا من خير ولاة المسلمين فعليهم فوق الحكم بشرع الله تبارك وتعالى أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متى مات أحد من المؤمنين وترك مالا فليدع المال للورثة ولا يزاحم الورثة في ميراثهم، وأما إذا ترك الميت دينا فإنه يقضى من بيت المال، تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي دين المدينين مما من الله عز وجل عليه بالخمس من الغنائم وغيرها. فبين الله عز وجل أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى من كل هذه الجهات لأنه هو أكثر الناس، هو أكثر الناس إكراما للمؤمنين، وله في عنق المؤمنين هذا الجميل العظيم الذي لا يستطيعون رده، وفي المقابل فهو أكثر الناس حقا على المؤمنين. فالقضية من الجهتين، فكما هو أكثر الناس فضلا على المؤمنين، وما من أحد بعد الله عز وجل له فضل على المؤمنين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر البشر فضلا على المؤمنين إطلاقا، فكذا فهو أكثرهم حقا على المؤمنين. فمن حقوقه عليهم صلى الله عليه وسلم ليس مجرد المحبة الإيمانية العامة التي يجب أن تكون بين المؤمنين جميعا، وإنما فوق ذلك محبة خاصة له صلى الله عليه وسلم لا تدانيها محبة أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فلا يكون أحد كامل الإيمان إلا متى بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه تلك المنزلة، وله على المؤمنين الطاعة المطلقة، فالطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فصارت طاعته من طاعة الله عز وجل، كما قرن الله عز وجل بين الطاعتين في مناسبات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة الخاصة التي لا ينبغي أن تكون لأحد من البشر دونه صلى الله عليه وسلم، ومن الطاعة الخاصة التي كانت له صلى الله عليه وسلم بحكم كونه مبلغ عن الله عز وجل. وهذا النصرة الخاصة، حيث يجب نصرة المؤمن بصفة عامة ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. ومن هذه الحقوق التي جعلها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام ولايته على المؤمنين، أن جعل الله عز وجل لأزواجه صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة من بين نساء العالمين، فجعلهم بمنزلة أمهات المؤمنين. وليس هذا بأنه يجوز لأحد الناس أن يعاملوهم معاملة الرجل لأمه كأن يدخلوا عليهم بغير حجاب أو نحو ذلك، بل بإجماع المفسرين أن الحجاب كان مضروبا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أغلظ مما هو عليه على سائر نساء المؤمنين. فإذا كان العلماء قد اختلفوا هل يجب على كل النساء أن يستروا الوجه والكفين أم أن ذلك مستحب فقط، إلا أنهم أجمعوا على أن ذلك كان واجبا على أمهات المؤمنين أن يستروا الوجه والكفين، فدل هذا على اتفاقهم على أن الحجاب كان في حق أمهات المؤمنين أغلظ من الحجاب في حق سائر المؤمنات. ولكن هذه الأمومة التي جعلها الله عز وجل لأمهات المؤمنين إنما هي في المنزلة والشرف والفضل وحرمة الزواج منهن، إذ طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات عليهن، فجعلهم الله عز وجل بمنزلة الأمهات في حرمة النكاح، فلا يجوز لأحد أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد. وإنما جعل الله عز وجل أمهات المؤمنين بهذه المنزلة بعد إذ اختارهم له صلى الله إذ اختار الله عز وجل هؤلاء الأزواج له صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأنهم أزواجه في الدنيا والآخرة. وإن كان من الناحية العقلية المحضة ومن ناحية الإمكان يمكن أن يوجد نبي وزوجه ليست على الإيمان، إلا أن هذا لم يحدث في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكرمه الله عز وجل بهؤلاء الزوجات بأن جعلهم مؤمنات أولا، ثم جعلهم خير نساء الأمة، ثم أخبره بأنهم أزواجه في الدنيا والآخرة، ثم خيرهن الله عز وجل قبل أن ينزلهن تلك المنزلة، إما أن يصبرن على ما يلاقينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من انشغاله بأمر المسلمين ومن تعدد زوجاته، مما يعني أن نصيب كل امرأة منهن منه صلى الله عليه وسلم ليس كبيرا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج من النساء من أصحاب من ممن سبقت إلى الإسلام فتركها زوجها، أو ممن ترملت ممن كانت تحت خيرة أصحابه، أو غير ذلك من الأمور التي من أجلها شرع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هؤلاء النسوة، وهم يلاقين ما يلاقينه من جهد من كثرة نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنفاقه على أمته، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيقضي عنهم ديونهم صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أنزلهم الله عز وجل تلك المنزلة، فجعلهم الله عز وجل أمهات للمؤمنين في الشرف والفضل، وجعلهم أمهات للمؤمنين في الحرمة، وجعل ذلك من تمام حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تعظم أزواجه وأن يعرف لهن حقهن. اصطبرن معه صلى الله عليه وسلم ولم يتطلعن إلى زينة الحياة الدنيا، وصبرنا على أن ينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله على أمته بينما هو في احتياج وبينما أهل بيته في احتياج، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقد كانت زوجاته كذلك يتحملن معه صلى الله عليه وسلم تلك المهام العظيمة من الشفقة والرحمة بالأمة ككل، ومن التعليم والتأديب والتهذيب، فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما للأمة كانت زوجاته يرصدن كل أموره وكل شؤون حياته لتكن معلمات للأمة لنسائها ورجالها بعد ذلك، وربما كان بعضهن أكثر من بعض حفظا وعلما وفقها، وربما كان البعض الآخر أكثر سدا لباب حاجات الفقراء والمساكين، فمنهم من لقبت بأم المساكين لأنها سدت تلك الحاجة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أزواج كلهن يقمن بهذه الولاية العامة على المؤمنين، وهذا الحق الذي تنوء به يعني الجماعات الكبيرة، فكانوا يقومون به تتسميما لولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة. وإن كان الله عز وجل قد شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من خيرة نساء الذين كنا في زمنه لكي يصلحنا لهذه المهمة، وكان معظمهن ممن بلغ في الكبر عتية ولم يكن، وكان عامتهن إلا عائشة رضي الله عنها من الثيبات الذين توفى عنهن أزواجهن، ولكنهن كانوا يصلحن من ناحية العلم والأدب والشرف لكي يتبوأن تلك المنزلة التي اختارها الله عز وجل لهن ابتداء، أن يكن أمهات للمؤمنين صالحات لأن يقودن العلم والتربية والتهذيب، وأن يقودن أن يكن هن الذين يؤثرن المؤمنين والمؤمنات على أنفسهن فيما يكون من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يكون من انشغال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أمته. ثم إن الله عز وجل اختار له عائشة رضي الله عنها هي البكر الوحيدة من بين هؤلاء، واختارها الله عز وجل له لأن لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الله عز وجل ليختار له كل زوجاته من الثيبات وأن يمنعه من نعمة أنعم بها على غيره ممن هم دونه في الشرف والفضل عند الله تبارك وتعالى. فأتاه الملك في المنام مرتين بعائشة رضي الله عنها في لباس من حرير، ولكي يدله أن الله عز وجل قد اختارها له لكي تكون أقرب أزواجه إلى قلبه، حيث أنها كانت أكثرهن صلاحية لكي تقوم بحقوق الزوج لصغر سنها ونحو ذلك، كما أنها في ذات الوقت كانت أكثرهن صلاحية للحفظ والتعليم لصغر سنها أيضا. فهكذا اختار الله عز وجل له كل هؤلاء الأزواج لكي يقوم بهذه المهمة من أن يكون أمهات للمؤمنين وأن يسد كل الثغرات التي ينبغي أن يسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدوها معه بما في ذلك أن تكون منهن من تدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون منهن من هي قادرة على الحفظ والاستظهار ورصد كل ما يكون أمامها من أمور. فهكذا كان كل هؤلاء النسوة بفضل الله تبارك وتعالى هم خير النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثرهن صلاحية لكي ينلن ذلك الشرف الذي شرفهم الله عز وجل به. ثم ذكر الله عز وجل من باب المشاكلة، وأن الآية تتكلم عن هذه الولاية المتبادلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين، تلك الولاية التي كان من مقتضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى الدرجة التي تحمل معها الدين عنهم صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كان له عليهم حق بلغ أن تجعل نساء أمهات لهم جميعا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا من حيث المبدأ رابطة إيمانية بالغ الشرع في تشريعها، وكانت الأمة في حاجة أن تكون في أعلى درجاتها في زمن تأسيس الأمة، لذا شرعت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، حتى ينتزع تماما ما كان قد علق في النفوس من حمية الجاهلية، ومما كان من هذا الولاء والتناصر بين أبناء النسب الواحد على الحق وعلى الباطل. فنزع الشرع ولاية النسب ووضع مكانها ولاية الأخوة الإيمانية، حتى آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى كل مهاجري مع رجل من الأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الولاء وبهذه الأخوة. وكان هذا تشريع استثنائي في زمان تكوين تلك الدولة الإسلامية، حتى يتربى هؤلاء الأفاضل الذين قضى الله تبارك وتعالى أن يقوم الدين منذ تلك اللحظة، وحتى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، أن يقوم على أكتاف هؤلاء وأن يقوم بعمل هؤلاء وعلم هؤلاء وجهاد هؤلاء. فشرع الله عز وجل لهم أعلى درجات الأخوة الإيمانية، وهي أن تكون أخوة إيمانية بديلة ورافعة لأخوة النسب، فكان التوارث إنما يتم بمقتضى تلك الأخوة. ثم لما انقضى ذلك الزمان واتسعت الرقعة وصار الأمر من الأفضل ومن المصلحة أن يصير على ما كان عليه من أن يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ الله تبارك وتعالى ما كان من توارث بين المؤمنين بتلك الأخوة الخاصة التي كانت في أول الإسلام، وعاد الميراث مرة ثانية إلى أن يكون بالنسب على ما فصله الله عز وجل بعد ذلك من تشريعات بينت من هم أولى الناس بالميراث وكيف يقسم الميراث بين هؤلاء الأرحام الذين يتركهم العبد إذا مات. فدل هذا، إنما كان هذا تذكير بأن الأخوة الإيمانية من أهم الدعائم التي قامت عليها أمة الإسلام، وأن الشرع في مرحلة تأسيس تلك الدعوة المباركة شرع من النوع الأخوة الإيمانية نوعا نسخ بعد ذلك، ولكنه تبقى حكمته وتبقى آثاره إلى أن هذه الأمة لا تقوم لها قائمة إلا ماذا قامت رابطة الولاء على دين الله تبارك وتعالى في أتم صورها. فكما شرع الله تبارك وتعالى على الأمة في أول الأمر أوجب عليهم قيام الليل، فهذا نوع من تربية الجيل الأول تربية خاصة لأنه سوف تقوم عليه الدعوة بأسرها، وكان في هذا تنبيها إلى دور قيام الليل في تربية النفس، وإلى دور قيام الليل في نصرة الأمة، وفي دور قيام الليل في تربية من يقومه على تحمل الأعباء وتحمل الصعوبات والمشاق. ثم نسخ هذا الوجوب وبقيت الدروس والآثار التربوية باقية للأمة تعرف منها أن قيام الليل من أهم الأمور التي تربى عليها الجيل الأول. وكذا شرع الله تبارك وتعالى التوارث بين الأخوين في الله في أول الأمر، وإن نسخ بعد ذلك لكي يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولكن تبقى الدروس إلى أن الولاء بين الأخوة بين الإخوة في الله في هذا الدين ينبغي أن يكون على أعلى الدرجات الممكنة وعلى أعلى الدرجات المشروعة. وحتى ولما نسخ الشرع ذلك التوارث الذي كان بين الإخوة في الله بتلك الأخوة الخاصة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، شرع بدلا من ذلك الهدية والمعروف الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ترغيب، ولتبقى التركة كما هي حيث يتطلع أرحام الرجل إلى تركته بعد موته، وأما في حياته فما زال الباب مفتوحا للهبة والهدية والتواد والتحابب الذي تقوم عليه أواصر المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون كذلك، لكي يستطيع أن يحمل أعباء دولة الإسلام، ولكي يستطيع أن يحمل أعباء دعوة الإسلام، ولكي تبقى أمة الإسلام يوالي بعضها بعضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويكون أعلى درجات هذا الولاء وأعلى درجات هذه المحبة وأعلى درجات هذه النصرة هو ما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه حبا له صلى الله عليه وسلم ونصرة لسنته ودفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا هو الذي يستقيم به المجتمع المسلم، أن يكون ميثاقه هو الحب في الله والبغض في الله، وأن تكون الرابطة الإيمانية هي الرابطة التي تجمع ذلك المجتمع، وأن يكون كلما ازداد المرء قربا من الله كلما ازدادت له المكانة في قلوب المؤمنين جميعا، وكلما ازداد المرء قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت مكانته في قلوب المؤمنين جميعا. فمن علامة الإيمان أن يحب المؤمن المرأة ويزداد درجة حبه في قلبه كلما علم أنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ذلك أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم الله عز وجل. فكان مقتضى إيمان كل مؤمن أن يكون محبا لهؤلاء الذين آووا حبيبه صلى الله عليه وسلم ونصروه، وقبلهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لكي ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أمثالهم قال صلى الله عليه وسلم لمتأخري أصحابي، قال عن هؤلاء المتقدمين: أصحابي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي أن الذين تأخروا عن مرحلة الفتح التي أعز الله عز وجل فيها الدين، الذين أسلموا بعد تلك المرحلة وإن فازوا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنفق أحدهم جبلا من ذهب فإن أجره سيكون دون أجر من أنفق مد من هؤلاء المتقدمين الذين أسلموا في وقت كانت الدنيا كلها ترميهم عن قوس واحدة، فكانوا من شدة حبهم لله عز وجل ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية ذلك الحق ونصروا الله ورسوله. فهكذا ينبغي أن يكون حب المؤمن تابعا لحب الله تبارك وتعالى، وأولى من يحبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته وأزواجه وآل بيته، لأن كل هؤلاء كان لهم دورهم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساعدته على إتمام مهمته. وكلما كان المرء أكثر قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر قربا من قلوب المؤمنين. لذا كان أهل السنة يعظمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، لأنه كان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول الرجال إسلاما، وكان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة له، وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار وتحمل معه ما تحمل. وكان أهل السنة أيضا يعرفون لعائشة رضي الله عنها فضلها بين معرفتهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، فضل أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين. فهم ولهذه الكلمة ما لها من المهابة والإجلال والإكرام، وهم فوق هذا يعرفون قوله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأن كان أهل السنة يعتقدون أن خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنهما ينازعون عائشة هذا الفضل، وربما اختلفوا أي هؤلاء النسوة الثلاث أفضل عند الله تبارك وتعالى، وجمهورهم على أن خديجة هي أفضل نساء هذه الأمة، تليها فاطمة تليها عائشة رضي الله عنهن أجمعين، ومنهم من يقدم عائشة على فاطمة رضي الله عنهن أجمعين، والأمر في ذلك قريب. إلا أن أهل السنة يجعلون حبهم تابعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب كل أصحابه ويحب كل مؤمن فهم يحبون كل مؤمن، وإذا كان قد بالغ في حبه لأصحابه الذين أكرمه الله عز وجل بهم فجعلهم جنده ووزراءه ونصراءه، فإن أهل السنة يحبونهم حبا ليس كأحد المؤمنين، يحبونهم حبا خاصا، ومن هذا الخصوص يخصون أهل بدر، ومن هذا الخصوص يخصون العشرة المبشرين بالجنة، ومن هذا الخصوص يخصون الخلفاء الأربعة، ومن هذا الخصوص يخصون أبا بكر رضي الله عنه بأنه أولهم، ثم وثانيهم عمر، وثالثهم عثمان، ورابعهم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا فمقتضى تلك الولاية المتبادلة بين أهل السنة وبين نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون جميع المؤمنين لحبهم لله عز وجل أولا، ثم تكون منزلات حب كل أحد في قلوبهم كمنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مقتضى تلك الموالاة التي بين المؤمنين وبين رسولهم وبين سائر المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حبنا تابعا لحبه وتابعا لحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمما ينبغي على العبد المؤمن أن يعلمه أن حبه للناس ينبغي أن يكون على وفق حب الله عز وجل لهؤلاء الناس، وأن أولى الناس بالحب وأكثرهم حقا عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أولى من المؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنة من أنفسهم، كان له على المؤمنين ما ذكرنا من التعليم والتأديب والشفقة والرحمة، بل وبلغ الأمر إلى أن يقضي الدين عن مدينهم، وأن الناس بعده يكونون على وفق قربهم منه صلى الله عليه وسلم وقربهم من نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأن أولى الناس بالحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وأصحابه وأهل بيته الذين أكرمهم الله عز وجل بأن صاروا أعوانا وأنصارا له صلى الله عليه وسلم، ثم كل من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن يتسع قلب المؤمن، إلى أن يؤمن، إلى أن يحب إخوانه المؤمنين الذين تورطوا في أنواع الذنوب والمعاصي بل وفي أنواع البدع. ذلك أن العبد الواحد يمكن أن يحب من جهة ويبغض من جهة. فمن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه يحب على ذلك، يحب لانتمائه إلى تلك الرابطة الجامعة التي تربطه بهذه الأمة، ثم إن عصى في بعض الجوانب فإنما يبغض على معصيته، وإن ابتدع في بعض الجوانب فيبغض على بدعته. فإذا كثرت تلك المعاصي وكثرت تلك البدع ازداد مساحة البغض له مع بقاء أصل محبته على أنه من جملة المسلمين. ومن ثم كان أهل السنة يعاملون أصحاب الذنوب والمعاصي والبدع بالرحمة العامة التي أمرهم الله عز وجل أن يرحموا بها إخوانهم، فيمدون لهم يد العون لكي يخرجونهم مما ورطوا فيه أنفسهم، وهم إذ دخلوا في الإسلام أولا ونجوا من الكفر الأكبر فإنهم يقعون في أمور أخرى من الظلمات والقاذورات التي تقتضي أن يمد لهم أهل السنة أيديهم لكي يغسلوا عنهم تلك القاذورات وينقذوهم من تلك الظلمات. وما زال أهل السنة هذا ديدنهم بفضل الله تبارك وتعالى مع العصاة ومع أهل البدع، يبينون لهم الحق ويدعونهم إليه، وهم مع ذلك يبغضون ما عندهم من هذه القاذورات، إلا أنهم يعترفون بلهم بقدر من الحب إذ بقوا على أصل إيمانهم وإذ بقوا على أصل انتسابهم إلى دين الله تبارك وتعالى، مع أن كثيرا من أهل البدع لم يبادل أهل السنة الأمر كذلك، بل منهم من كفر أهل السنة ومنهم من قاتلهم ومنهم من أعان الأعداء عليهم، إلا أن أهل السنة احتفظوا عبر تاريخهم بنظرة العدل والإنصاف وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين ابتلوا بأمثلة هؤلاء من الخوارج والشيعة وغيرهم، فمدوا لهم يد العون وحاولوا إنقاذهم مما هم فيه، وفي ذات الوقت الذي بيّنوا فيه بدعهم وحذروا الناس منهم حتى لا يغتر بهم مغتر. إلا أن كثيرا من الناس ومع طول العهد وتقادم الزمان صاروا لا يفرقون ولا يميزون، بل صار الأمر والعياذ بالله أن صار عامة موالاة الناس على أمر الدنيا، فإنما يحبون للدنيا ويبغضون للدنيا، وربما دخل الشيطان لهم من بعض المداخل فألبسوا ثوب الدنيا ثوب الدين للدنيا، فإذا كان لهم عدو من الكفار ووجدوا من يزعم أنه سوف ينقذهم منه فإنهم يحبونه ويوالونه، لا من مقتضى الحب الإيماني في واقع الأمر، ولكن بمقتضى الرغبة في أن يجدون نصيرا وأن يجدوا أعوانا. وربما كان من هؤلاء كما يحدث من الشيعة في غير ما مناسبة، إذ يزعمون أنهم سوف يقومون بمواجهة الغرب الصليبي لصالح الأمة الإسلامية كلها، فيهلل لهم من يهلل ويصفق لهم من يصفق، وأيديهم ملوثة بأعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيديهم ملوثة بأعراض أمهات المؤمنين، يكتبون ويسبون ويلعنون ويشتمون، حتى ربما اشتروا بعض أصحاب ما يسمونها بالصحف الصفراء لكي تردد نفس سبهم القبيح ونفس بذاءاتهم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أمهات المؤمنين. ولو كان الأمر ولو كانت الموازين معتدلة في قلوب المؤمنين لعلموا أن هؤلاء إن دخلوا في عموم الولاية الإيمانية فهم في آخر سلمها، ذلك لأنهم قد طعنوا في خير الخلق بعد الأنبياء، وفي طعنهم فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب اللزوم، وربما يكون طعنا في القرآن الذي أخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول تلك الآية هم أمهات للمؤمنين، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يرى أن هؤلاء إن وقفوا في وجه الكفار فينبغي علينا أن نواليهم وإن كانوا يقولون ما يقولون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يطعنون في هؤلاء الأخيار. ومنهم من يقنع نفسه بأن هؤلاء القوم قد تابوا عما يقولون، وهو لم يبذل كبير جهد لكي يطلع على ما يقولون وهل تابوا عنه ورجعوا أم أنهم ما زالوا يرددون. وإذا ادعى واحد منهم أنه قد تاب فهل تاب جميعهم؟ وما هو الذي يدرس في مدارسهم وجامعتهم ومساجدهم وغير ذلك؟ وما هو سلوكهم على أرض الواقع في الجبهات التي فيها مواجهة بين أهل السنة وبين الكفار في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها إلى غير ذلك من الأمور؟ والجميع من باب التعطش إلى أن يجد من يرد له كرامته، ومن باب التعطش إلى أن يجد من يواجه الكفار، يحاول إما أن يتغاضى عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض أمهات المؤمنين، وإما أن يقنع نفسه بأن هذه أمور لا صحة لها ولا رصيد لها من الواقع، مع أنها هي كل الواقع، ومع أنها موجودة، ومع أن الدنيا صارت قرية صغيرة كما يقولون، ومواقعهم على شبكة الإنترنت وغيرها مليئة بهذه الشتائم ومليئة بهذه الأقوال إلى يومنا هذا. ثم إلى أن وجد الناس أنفسهم يواجهون خطرا شيعيا حقيقيا في أن الشيعة يريدون أن يبثوا الفرقة والفتنة وأن يحدثوا اضطرابات وقلاقل في بلاد المسلمين، فخرجت الأصوات جميعها لكي تحذر من الشيعة ولكي تحذر من خطر الشيعة ولكي تعلن أنهم خطر داهم، وكان بوسعنا أن نرحب بذلك. وهذا بلا شك أهون من أن يكون الناس نائمون لا ينتبهون إلى الخطر الذي يحيط بهم من كل جانب، ولكن يبقى أسف وحزن وألم في قلب كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لأصحابه وأزواجه، هو أن يكون أنه إذا قيل للناس احذروا هؤلاء فإنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في زوجاته. وجدنا الإعراض من البعض ووجدنا التكذيب من البعض الآخر، وقل من انتبه وقل من تحرك قلبه وقل من تنبه للخطر وقل من اعتبر ذلك خطر أصلا. ثم إذا قيل لهم إن بضعة عشرات من الشيعة يريدون أن يحدثوا تفجيرات هنا ويريدون أن يحدثوا اضطرابات هناك، فالجميع يسب ويلعن والجميع يحذر من الخطر والجميع يستشعر الخطر. نعم إن استشعار الخطر حسنا أنه قد أتى وإن أتى متأخرا جدا، ولكن المؤلم في الأمر أن يكون الإحساس بالخطر لما صار الأمر يطول أمر الدنيا وأمر اقتصاد الدنيا وأمر حتى الأرواح وحتى الدماء، فما بال أمر الدين وأمر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة أصحابه ومكانة زوجاته؟ هل كان هذا الغضب على هؤلاء قبل ذلك لكي يكون غضبا حقيقيا في الله تبارك وتعالى؟ إنه إن كانت لهذه الأحداث فائدة في أن عرف الناس حقيقة هؤلاء وأنهم لا يريدون الخير لأهل السنة، فينبغي أن يستثمر الأمر إلى الدراية الحقيقية والوعي الحقيقي بما يريد هؤلاء، وأن يجاهد كل إنسان نفسه في أنه إن كان لم يتحرك قلبه غضبا وتغيظا على هؤلاء لما سمع عنهم أنهم يقولون ويقعون في أعراض الصحابة وفي أعراض أمهات المؤمنين، ثم إنه قد تحرك قلبه وتغيظ قلبه عليهم لما عرف أن بضعة عشرات منهم كانوا يريدون أن يؤذوه في اقتصاده أو يؤذوه في طرقه أو يفعلوا أفعالا ربما حصدت بعض عشرات من المؤمنين، مع أن حرمة المسلم عظيمة عند الله وحرمة دماء المسلمين عظيمة، إلا أننا ننبه على الخطر من أنه إذا انزعجنا لهذه الدماء التي كان ربما أن تراق، وإذا انزعجنا لهذا الاقتصاد الذي كان ربما أن يضرب، ولم ننزعج لأعراض الصحابة ولأعراض أمهات المؤمنين، فهذا نقص فادح في الإيمان، وهذا خطر عظيم يحتاج منا أن نضع الأمور في نصابها، ويحتاج منا أن ولأن هذه الأحداث ربما تمر، وربما يدرك هؤلاء أن هناك يقظة ورصد لتحركاتهم فيمسكون عن ذلك، وربما ظهرت براءتهم في نهاية الأمر، فهل سيعود الأمر إلى سابق عهده؟ وهل سيعود الأمر إلى أن يسد الناس آذانهم ويدفنوا رؤوسهم في الرمال فلا يريدون أن يدركوا حقيقة ما يحاك بهم وحقيقة ما يوجد حولهم؟ إنه ينبغي على الأمة أن تنتبه، وينبغي على دعاة السنة أن يستثمروا الأمر وأن يبينوا للناس حقيقة هؤلاء، وأن يبينوا لكل مؤمن أنه ينبغي عليه أن يخجل من نفسه إن كان قد غضب لما علم أن هؤلاء يريدون أن يؤذوه في دنياه، ولم يغضب لما كانوا عبر تاريخهم يؤذونه في دينه ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهل بيته، ويسبون خيرة صحابته زاعمين أنهم بذلك شيعة آل بيته، وكذبوا والله، فإنهم لو كانوا شيعة آل بيته ولو أحبوا آل بيته حبا له لأحبوا أصحابه حبا له، ولأحبوا زوجاته حبا له وهم من آل بيته، كما هو حال أهل السنة إذ يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون معه كل أصحابه ويحبون معه كل آل بيته ممن آمن بالله عز وجل، ويحبون معه زوجاته الذين جعلهم الله عز وجل أمهات للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبيه وزمرة صحابة نبيه وآل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. أسأله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.